ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، فلقد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورتي السجدة والإنسان، وسلم النبي لنا تلاوتهما في فجر الجمعة لما بينهما من رباط شديد بين السورتين وبين الجمعة، والنبي يربط بينهما حين يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه نزل إلى الأرض، وفيه مات آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا توافق دعوة من مسلم أو مسلمة إلا استجاب الله لها. فذكر يوم الجمعة خمس خصائص: فيه خلق آدم، يعني خلقنا ارتبط بيوم الجمعة، ده بدء الخلق، هذه واحد. وفيه نزل إلى الأرض، استخلافنا ارتبط بيوم الجمعة. وفيه مات آدم، مصيرنا مرتبط بيوم الجمعة. وفيه تقوم الساعة، حسابنا مرتبط بيوم الجمعة. وفيه ساعة إجابة لا توافق دعوة المسلم والمسلمة إلا استجيب لها، فخص يوم الجمعة بهذه الفضائل لا مثيل لها. أذكر حديثين. الحديث الأول في فضل الجمعة نفسه وصلاتها، والحقيقة ما قرأت حديث أعظم أجرا في عبادة تؤدى في الدنيا أعظم من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام يوم الجمعة فغسل واغتسل، خلي بالكم كلمة كده، فغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجاء المسجد فجلس فأنصت ولم يلو حتى يفرغ الإمام من صلاته، لم يخطو خطوة في مشواره كله إلا كتب له بها عبادة عام يصوم نهارا ويقوم ليلا. خلي بالنا نرجع للمسح التالي. إيه غسل واغتسل؟ فتح لنا باب ان الانسان ورايح الجمعه يذهب بلا شواغل، جزء من الشواغل حتى الجنسيه، ممكن يفكر في واحده وجايه في السجن، فرب العباد اراد ان يصرف عنا كل هذا. فقال غسل واغتسل، المفسرين قالوا اي جامع امراته، فغسل نفسه، اغتسل هو وحمل امراته على الغسل. يبقى أهل، ولذلك السلف قال عبارة عجيبة إن الجماع يؤدى عبادة. الحديث الوارد وفي بضع عديد مصدقة قال يا رسول الله: آيات رجل من النزلة وله بذلك أجر؟ قال: أرأيت من وضع في الحرم مكان على الوسط؟ قالوا: بلى. قال: فلو وضع في الحلم فله بذلك أجر. من فعلها بنية العبادة أن ينهى نفسه عن الشواغل ويشغل قلبه بالواحد، هذه من أجل العبادات. ولذلك قال يعني قول ابن عمر: قال أمتع العبادة ما كان بعد الجماع. نسيت السراحي وعرفت الجزئية السراحي واستحمى وفاء، هيجي مفيش شاغل يشغل عن الصلاة. فغسل واغتسل أذهب الشواغل، وتطهر. طب والعدد مش متجوز ها؟ والمسكين المطرود ولا حمة له؟ قالوا غسل واغتسل يغسل راسه كويس ويغسل جسمه. فغسلت واغتسل تطلق على غسله راسه وجسده. يبقى العزمندية يهتم بجسمه ينظف نفسه كويس. ومتزوج متع نفسه يجي. بس قال لا وبكر وابتكر. بكر عشان مبكر. ليه مبكر؟ كلما بكرنا زاد اجرنا. على التبكير نفسه. بل النبي في الحديث الاخر وضح لنا ثمرة التبكير فقال: من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى في الساعة الأولى كان كمن ضحى ببدنه جمل. أجر تبكيري يوم الجمعة كمن ضحى ببدنه. البدنة تساوي كم ثمنها دلوقتي؟ الجمل. شوف كم ألف دولار. ها؟ لو أنت اشتغلت ثلاث أربع ساعات دول هتجيب كم؟ تخيل انك انت لو اشغلت من الله وجيت اشتغلت في الذكر في المسجد اجرك عليهم كاجر من ضحى ببدنه. الاف الدولار دفعها. قال ومن جاء في الساعه الثانيه كان كمن ضحى ببقره. شوف البقره ثمنها كام؟ ومن جاء في الساعه الثالثه كان كمن ضحى بكبش اقرن او املح. ومن جاء في الساعة الرابعة كان كمن ضحى بديك. ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن ضحى ببيضة. فإذا أذن المؤذن دخلت الملائكة إلى المسجد لتسمع الجمعة وطوت الصحف. اللي جه بعد الأذان سلامان. ما فيش حد يكلم حاجة. كلهم بينصتوا الجمعة. قال قالوا ليه بس؟ كنت في مسجد في جنة. في مسجد اتمنى بشر. فقلت لصاحب الراعي المسجد عايزين نعمل توسعة، عملنا توسعة. توسعة عند المسجد 606 متر. المسجد كان 1000 متر. قلت له اسمع اللي قلت له عايز نفرش سجاد. قال لي يا عم الشيخ مين اللي بيصلي في المصلى؟ لا يا عم ناجي النبي. قلت له مصلين؟ قال لي يوم الجمعة. مين اللي بيجي جامع؟ قلت له اللي ضحى بكبش وبدنه وبقره. قال لي طب انت عايز ابو بيضه ده نحط له سجاد؟ ما يستاهلش اللي حصل. على قد البيضه. الشيخ ان كانت هذه مفردات البشر فكيف بتقدير رب البشر؟ يا اخواني انت كده معنى. طبعا خلاف هل الساعات تبدا من الشروق؟ أو النهار ولا الساعات تقسم في الساعات الأخيرة؟ هل الساعة ساعتنا الحالية؟ ولا الساعة قدروها بالتقدير القديم بما يعادل قراءة 50 آية؟ طبعا اللي قالوا بالتقدير القديم قراءة 50 آية، 50 آية دلوقتي تعادل ثلث الساعة. يعني الخمس ساعات ممكن تتحصر قبل الجمعة بساعة ونص ساعتين. وطبعا في الكلام ده ساعة على الناس كلها. عشان كله يلحق ياخذ بدنه ونأمل في الله والامر على قدر نيتك ورجائك من ربك. الشاهد يا اخواني يبقى غسل واغتسل وبكر وابتكر قال ومشى ولم يركب. ليه؟ كل خطوه مشي تسجل. طب لو ركب مش مكلف بنزين؟ الاجر هيضعف يقينا. لكن انصح اي واحد في يوم الجمعه ليله الجمعه اكل سبع عيد عشان يمشي من بيته بالسيارة. ولما يجي هنا يركنها بعيد ويمشي على قد المتر. ما بقاش التنافس ان احنا نقرب، ده التنافس ان احنا نبعد. هنحل أزمة الركنات. وهنزود الأجر. كلها مصالح. كلها منافع. واضحين؟ فالناصح حتى لو جه بدري يضل على أبعد مكان يقدر يمشي الفجر لحد. لأن كل خطوة بعبادة سنة يصوم نهارها يقوم ليلها. هنجيب الكلام من فين؟ الكلام ده لا يتكرر في أي عبادة غير صلاة الجمعة. وضح الفضل ده؟ ولذلك يقول لكم أعظم حديث قرأته في الفضل في فضل أي عبادة في حياتنا كلها. والحديث صحيح عشان باش حد فينا قصر، صحيح وثابت في صحيح. هذه واحد. يبقى أول الفضل هذا الفضل الكبير اللي خص به الجمعة. الفضل الثاني فجلس فأنصت أنصت للجمعة. الإنصات له ضوابط الاتجاه ثبتت. إن داخل أقرب مكان لي يقعد فيه لا يتخطى رقاب، فكان الصحابة يجلس أحدهم حيث انتهى من المجلس، واللي جالسين في الصف الأول ما يتنطعوش وقت ما ياخد مكان اثنين ثلاثة، ياخد مكان، واللي جاي بعده ياخد الجنب، ياخد الجنب ياخد الجملة الأول، ندخل على الثاني على الثالث من غير تخطي النقاط. هذه واحدة لو سنها عن تخطي النقاط. الثانية إن على قدر سبقه يستحق البقاء قدام. هب أن واحد جاء مبكر، واحد جير وراه دخل قدام أو قد مكان، هل ده ينقص أجر من سبق؟ واحنا يعني المصلحة إن احنا يعني هنقول إن احنا خدعنا ربنا وجاي متأخر الخط كله الخط، ولك حق أقعد في الصف الأول، حقك عشان في الصف اللي هو على المتر. واضح المعنى ده يا إخواني؟ ندرك هذا المعنى. فجلس فأنصت ولم يلغو، يعني لم يلغو أي حركة أثناء الجمعة، مش فقط يأثم بها ده تبطل جمعته. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يبقى نجلس زي الحج بالضبط، لا رفس ولا فسوق ولا جدال ولا كلام كمان، كل واحد يتلام ويخلع قدام ويشغل نفسه بذكر الرب. واضح الأدب ده؟ حتى انت داخل انسى السلام عليكم. المسجد أحق من التحية، أدى التحية وهي سنة ثابتة. لما داخل أحد الصحابة والنبي يخطب قال: هل حييت بطلب؟ قم فصلي وأوجس، ما دام دخل الإمام أوجس. لكن اللي جاي بدري يقول جابر: كنا نبكر في المسجد فنصلي ما شاء الله لنا أن نصلي ثم نجلس حتى يصعد الإمام المنبر فننصت ولا نلغو. يبقى اللي جاي بدري يصلي براحته، ركعتين أربعة ستة ثمانية مع معذور. نار جهنم تسعر في كل أيام الأسبوع في وقت الزوال، وقت انصرف الشمس سنة الكوثر، ولذا نهينا أن نصلي هذا الوقت. النبي استثنى يوم الجمعة، قال: إلا يوم الجمعة. يعني لنا أن نصلي إلى الأداء. وضحنا من خلال المتحرج أن يصلي وقت الزوال استثنى يوم الجمعة. أيوة تدخل صلي، الحرج مرفوع. وضحت؟ فإذا كانت الصلاة مكروهة وقت الزوال استثني منها يوم الجمعة، وده من أفضل يوم الجمعة من فضائل يوم الجمعة. ساعة الإجابة، ودي فضلت بها يوم الجمعة كما فضلت بها ليلة القدر. يا ترى أي ساعة؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال قبل ما يطلع الإمام منبر، بعضهم قال وقت ما الإمام على المنبر وقت الجمعة، بعضهم قال لا بعد صلاة الجمعة وقتهم على عصر الجمعة. صحيح جمهور العلماء رجحوا أن الساعة الأخيرة من ساعة العصر بعد صلاة العصر الجمعة، ده الراجع عند الجمهور، لكن الخلاف قائم على كل هذا. فمطلوب ندعو ما استطعنا في كل هذا، يمكن دعوة الصين يغير الله من حالنا. وضع فضل استدع من مس الحصى فقد لغى. الصحيح هذا الصحيح، من مس الحصى فقد لغى. انا شغال في الجامعة، انا شغال في المسجد. لا يا مولانا، اللي شغال له عذره، اللي بيقوم بخدمة المسجد لا يسلم له ان الخدمات اللي عايزين نعملها نعملها بدري قبل ما يجي الامام، خلصها بدري. بس في ناس تدخل كل شهر، يعني مثلا الحمام في احط ده فين غصب عني؟ لا حرج، ولا واقف ينظم بره لا حرج، اللي واقف في خدمة العباد نرجو الله أن يكتب له مثل أجر كل ما سبق. ما تخافش. طيب. أصلاً أنا بتكلم ماليش جمعة خالص. ما تخافش. ما تخافش، مش حاجة بتروح عند رب العالمين. قال ابن عباس: لئن أسير علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن يسير أحدكم في خدمة أخيه المسلم خير له من أن يعق 40 ليلة ليقضي حاجته، خير له من يعكفها في مسجد النبي هذا يصوم نهارها ويقوم ليلها. واضح؟ فضل الله كبير، واحنا خاصة نتكلم على عبادة لها فضل كبير جدا والناس عنها في غيبة قاتلة. واضح؟ لذا حرم الله البيع والشراء وقت الجمعة. يعني ما ينفعش أنت جاي قبل الجمعة تلاقي عمال بتاع البطاطا بيبيع بطاطا تقول له طب احجز البطاطا دي. امس بيع الشراء، بعد ما تخلص تدفع اشتري. لكن قبل الجمعة لا. وقت الجمعة يحرم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع اتركوه نهائي. وده تحريم. النهي هنا على التحريم. وذروا البيع. واضح المعنى؟ إذا نودي لكذا المعنى. وقت الجمعة وقت الجمعة. فنجتهد في الدعاء ما استطعنا اليوم كله. وخاصة على قول الجمهور الساعة الأخيرة قبل مغرب الجمعة لأنها ساعة إجابة لا ترد فيها دعوة. وكثير من الناس ضيعها ويغفل عنها. تخيلوا من العباد يفتح لنا ساعة إجابة وإحنا كلنا في وادي ثاني. الله يتوب علينا جميعا. ده فضل يوم الجمعة. طيب ليلة الجمعة الرب يتجلى في سلسلة خير الليل. في كل ليلة لكن خصت يوم ليلة الجمعة بمزيد الفضل. ثبت هذا في تأويل النبي لقول سيدنا يعقوب لأولاده لما عرفوا بخطئهم وأقروا ليوسف إن كنا خاطئين، ثم جاءوا الذين يعتذروا قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ملحظ ملحظ، سيدنا يوسف أول ما اعتذروا له إن كنا خاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم فورا. سيدنا يعقوب ما رد بذلك، قال سوف استغفر لكم. ليه قال سوف ولم يستغفر في حينها؟ الأثر يعلمنا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجل دعوته إلى الثلث الأخير من فجر الجمعة لأنه يعلم أنها لا ترد فيها دعوة. ورب العباد مدحه قال وإنه لذو علم لما علمناه سيدنا يعقوب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح المعنى خطير ده؟ إذا هذه خصيصة لليلة الجمعة. يضاف لهذا كله سنة أخرى حديث ثالث وتكلم في بعض المحدثين لكن الراجح صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة سورة الكهف غفر الله له بها ما بين الجمعتين. يبقى قرأت سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في أي وقت من 24 ساعة من المغرب لاخر لقبل مغرب ثاني يوم يوم الجمعه في اي وقت تقرا من قراها بغفران ذنوب اسبوع كامل. يعني لو انتظم عليها كل جمعه لن يكتب عليه ذنب. وصل المعنى الخطير ده؟ بس مش معناها ترفص الاسبوع كله وبعدين تقول كافي تمسح نتلم ونتخانق عن ده عايزين المغفره فلا نعبد للمعصيه لان الذنب العامل غير الذنب اللي ياتي عفوا وخطا وضعفا منا. واضح المعنى؟ فقراءه سوره الكهف ليله الجمعه فجر الجمعه بغفران ذنوب اسبوع كامل. واضح المعنى يا اخوان؟ وايه العله في سوره الكهف؟ لا فيها علل. لان في حديث واحد او وارد اخر ان من قرا سوره الكهف الجمعه وقي فتنة الدجال. يعني مش دلوقتي بس كمان. لو قدر الله عشنا لأيام الدجال ربنا يحسن ختامنا. اللي منتظم في قراءة الكهف في آياتها ما يدفع عنه فتنة الدجال. بل في حديثين ورد، حديث بقراءة العشر آيات الأول يوم الجمعة، وحديث ورد من العشر آيات الأواخر على أن العشر الأولى هي الواقع من الدجال والعشر الأخرى. الله يرحمه ابن عام مولودي كان عمل فيها كتاب جميل جدا، لا أذكر هو ولا أبو الحسن الندوي، اسمه تأملات في سورة الكهف. حقيقة من أروع ما قرأت. صحيح قرأت في السبعينات في عروض الكنيسة عايش الاثنين أبو الحسن الندوي وأبو عام مولودي كنيسة عايشين، فقرأت هذا الكتاب كان مطبوع في طبق صغير قد كف كده، لكن كان من أروع ما قرأت حول سورة الكهف. إيه الربط بين الدجال وفتنه وبين الآيات التي جاءت في سورة الكهف؟ سواء العشر أوائل أو العشر أواخر. ربط بينهم ربط عجيب جدا. واضح المعنى؟ ندرك هذا المعنى، مش عايز أخوض عشان فيها أو إنها أتفصل فيها، هنطلع الموضوع خالص. سامعني؟ الشاهد يا إخواني كل هذا سنة يوم الجمعة وسر لنا حتى لا نضيع لحظة من هذا اليوم، يوم الرحمة. رحيتنا صحيح، لكن رحيتنا فقط إن احنا يوم الجمعة نغنو، ولا رحيتنا زي ما نريح الأبدان فننام ونريح الشهوات فنتعاشر أهالينا ثم نريح قلوبنا بهذا الزاد العظيم اللي بنتزود به من اسبوع لاسبوع. اعداؤنا فطن الجمعه. ليه؟ لان الانسان محتاج شحنه. شحنه كهرباء تمشي الاسبوع كله. ونجد كثير منا نجد وقت يروح المسجد. فرب العباد اوجب علينا الجمعه وفرضها عشان نسمع الموعظه رغم انفنا. ونتزود رغم انفنا. وناخد الزاد اللي يكفينا اسبوع رغم انفنا. وصل المعنى؟ ولذلك الخطبه الاصل فيها الموعظه. واعطاء الناس شحنه كافيه بحيث يقدر يواصل بيها من اسبوع لاسبوع. واضح؟ طب احنا قعدنا نقصر فيها ونقصر فيها ونقصر فيها لغايه ما نتكلم كتير. صحيح اللي ربنا يوفقه حتى الكلمتين ممكن يكون لهم اثر كبير. هل من السنه تقصير الخطبه ولا تقصير القصاره؟ السنه تقصير الخطبه وطرد القصاره. من فقه مئنه الرجل او مئنه فقه الرجل تقصير الخطبه وطرد القصاره. لكن مع ملحوظه. كان يقصر الصلاه اللغه عندهم عاليه. فيجمل الكثير في وقت قليل. لو اجملنا الان محدش هيفهم من خطبه الجمعه. فبنضطر نبسط، وده ممكن الشرح نفسه محتاج تبسيط، والوصف اللي عرفنا محتاج وقت طويل، والناس طبعا تملل من طول الوقت. والترجمه. ها؟ فما بالك مش في ترجمه كمان؟ كمان الصحابه كانوا فاهمين الاطاله في الصلاه بالقران كان موعظه بالنسبه لهم، انه كانوا فاهمين مثال فيه. اه طبعا. طبعا بل الامر اجل. يعني ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد المنبر فحمد الله واثنى عليه واستفتح فقرا قاف. سوره قاف بس خد فيها الخطبه فقط قرا، ثم جلس ثم قام فدعا وامر بالتقوى ونزل. ده كان خطبه الجمعه. الله يرحمه شيخ مشهور بمز عام احداث 81 لما السادات عمل طلع قرار لم المشايخ كلهم محطوط في السجن، فما كانش اسمه نزل في الكشف. فالاب رايحين حاضرين يوم الجمعه دي، القرار ده طلع خميس بالليل ووقت الجمعه الصبح، فطلع المنبر قال نحيي السنه. ما قالش ولا كلمه، قرا قاف. هو يبكي يقرا قاف ويبكي وجنبه كله ولا يبكي. خلص ونزل. تعلم من العديد قالوا اذكى رجل رايناه في حياتي. امسك يقول له قرات قاف؟ بكيت الناس؟ علمناكم حين ايه؟ إذا ندرك هذا معنى خطير. الجمعة موعظة وده الأصل فيها، وزاد يحتاجه الناس. والله أخبر كثير من الناس كان يقول لي إحنا لا نجد ساعة نتعلم فيها ديننا إلا هذه الساعة مع كثرة انشغال. فإذا ضعت الساعة دي ها وطلع لنا الخطيب تعبان ولا أحيانا تبقى حالته حالة ولا بس يعني الله يرحمه شفيق يقول لي حضر الجمعة في المسجد في الصعيد قال لي الشيخ جاب كتاب قديم قوي عمال يقرأ فيه قال طبعا بيقرأ حتى يجيب له خطأ وجه في الآخر بيدعي كده اللهم انصر سلطانك سن كامل وجمع كل أمر أمين وعساكر الموحدين أمين في الأستانة أجمعين أمين. وإحنا في القرن 21 هم برضه دلوقتي بيقرأوا تعرف وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف بس ده بسيط ده واحد بيقرأ فالورقة مكتوب عليها طبعة الشمل أو طبعة الشمل أمين وراء يعني هذا وصل بنا لهذا الحد. إخواننا دخول الجمعة يجب أن يحترم الناس وتحترم قلوب الناس وتحترم إيمانيات الناس وتحترم عقول الناس حتى يزود الناس بعضهم زاد. وذلك واجب علينا جميعا إن مفيش إمام نتعاون جميعا من أموالنا حتى نأتي الإمام لأن ده الحدينا زاد يكفينا على الأسبوع كله إحنا وأولادنا ونسائنا ركننا بعنا وضعنا علم وضع المعنى الخطير ده. إذا ندرك هذا المعنى مطلوب يوم الجمعة نستفيد به أكبر استفادة ممكنة بل هو ده يوم العيد اللي يرتقي فيه جموع الناس من كل مكان. الزوار الصغارة مسنة أن تغلق ويجتمع الناس في مساجد الجامعة حتى يرتقي المسلم بأكبر جامع المسلمين. الشحناء اللي بيننا تذهب، التعاون بيننا يرجع، الأخوة بيننا تزداد ولا تنتهي. زعلان من أخوك هتقابله يوم الجمعة تسلم عليه، ما سلمتش ضاع عليك حكم الجمعة كله. خلي بالك ودي نقطة مهمة جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يرفع الله الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين اللي زعلانين يتخصم مع بعض. يقول أنظروهما لغاية إمتى؟ لغاية الجمعة. قال لا حتى يصطلحا. ما اصطلحوش يرفع عمل خميس اثنين ولا خميس ولا جمعة كل سنة طيب. لا ما تصالح. أقل المصالحة يقول له السلام عليكم. مش عايز يحتك بيه يكفي السلام. لكن لا بل في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما ينفعش يعني نخاصم بعض أكثر المسموح فيه ثلاث أيام ده الحد الأقصى. وصل المعنى ولا بد من المصالحة ولا بالسلام ولا بالتليفون. السلام عليكم فلان وقف قابلته سلام عليك خلاص بس. فالجمعة شرعت لإعادة الإلف بالمسلمين لإعادة صفوف المسلمين فضل لهذا أعداؤنا للأسف الشديد. والكثير منا جهل حقيقة. يحضرني مقولة لوزير خارجية بريطانيا لما كانت بريطانيا العظمى في الأربعينات في اجتماع مجلس العموم وقاعدين يخططوا ازاي يقضوا على دولة ما ترفع دولة الخلافة ازاي يقضوا على الخلافة عن المسلمين. فالرجل كان ذكي جدا لكن في الدهاء في المكر الخبز وقف في مجلس العموم قال لن تقضوا على الإسلام ما دام عندهم ثلاثة. أولها الجمعات، ثانيها عرفات، ثالثها القرآن. ما دام عندهم الثلاثة دول لن يقضى عن الإسلام. طالما في خطبة الجمعة المسلم هيجي حتى لو إسلامه سيكميك هيتعلم. عرفات هتعرض مشاكل الأمة وهتحل حتى لو حكومة مطلقة الحكومات كلها هتقدر تمنع ناس في عرفات هتقابل الناس كلها وهتقعد مع الناس كلها وتناقش قضايا الأمة كلها. من يستطيع ان يمشي مع كل حد مخبر؟ هيجيب لهم فين 5 مليون؟ سلامة. الامر فوق الطاقة يا اخوانا، وتشريع الله ليضمن للأمة بقاءها واستمرارها، والقرآن. والحمد لله ان الله تكفل بحفظه ولم يكن لنا حفظه. واضح المعنى خطير ده؟ طول ما احنا عندنا هذه الثلاثة لن يقطع على الأمة. فالحفاظ على الجمعة من أعظم منن الله على الأمة لاستمرارها وبقائها مع عرفات مع كتاب الله. واضح المعنى خطير ده يا اخوان؟ أنا بس أحببت أنسوق هذا الفضل كله حتى نرجع. طبعا أنا ما ربطتش بين الجمعة وبين السور، الوقت خلص. طب بس يا جماعه ايه ده لازم اعرفها ازاي بقى ده سلسله علينا الله يخليك خليها في الخطبه. ما الشيخ عبد العزيز كل جمعه بيخلص الانسان بس عشان الوقت خلص، وقت الضحى حل. احنا قدامنا لغايه الساعه 9. انت يا شريف مش غيرك، انت لوحدك ما تتكلمش عن الكل. خلاص خلاص، بدي فرصه للجميع عشان اللي عايز يفطر يفطر، وعايز يلحق اللي عايز يلحق يا مولانا، اللي عايز يستعمل السنه يلحق يغسل ويغتسل ويبكر ويبتكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.